والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأ به المشايخ من شرح لمتن الآج الرومية، متن مبارك وصغير ومهم وفيه زبدة النحو، إلا أنه من أراد التوسع ومن أراد أن يتمكن في هذا العلم فهو كالملخص للمبتدئين، ومن أراد التمكن يجب عليه أن يحفظ هذا المتن ويحكمه، ثم يمر إلى المتن الذي بعده والكتب التي أعلى منه وما إلى ذلك. نمشي واحدة واحدة إن شاء الله، ونحاول أن نبسط ما استطعنا، ونروم ونطلب إن شاء الله تعالى أن تفهموا جميعكم هذا العلم، أن يفهم جميعكم هذا العلم، وكل ما من له إشكال يعني لا يتردد في أن يسأل عنه حتى يفهم الجميع وتحل هذه العقدة، لأن النحو عقدة أكثر الطلبة تجد عندهم مشكلة في هذا العلم، في النحو والصرف والبلاغة والعروض والإملاء والرسم وما إلى ذلك، وهي علوم مهمة جدا يتوقف فهم الوحيين على هذه العلوم، وهي علوم العربية، وكلام الأئمة في هذا كثير ومعروف. يقول الشاطبي: هب أن مبتدئا في علوم العربية فهو مبتدئ في علوم الشريعة، ما دمت مبتدئا في هذا العلم فأنت مبتدئ في جميع العلوم، لأنه علم الشريعة يتوقف على هذا العلم، علم اللسان، كيف يفهم القرآن وكيف يفهم ألفاظ العرب ومقاصده وما إلى ذلك، وهو لم يتقن هذا العلم، لم يعرف كيف يأتي الحال وكيف يأتي التمييز وكيف يأتي النعت وكيف التضمين بين الآيات، وكيف لا يستطيع أن يفهم هذا. فعلوم الشريعة متوقفة على هذه العلوم، فلا بد لنا أن نشمر على ساعد الجد وأن نتقن ونحاول إتقان هذه العلوم واحدة واحدة، لن نسرع. المطلوب هو أن يفهم الجميع. وصل الشيخ إلى باب علامات الخفض، من قول المصنف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. أخذه هذا الباب، لكن ربما يعني لأهمية هذا الباب ولعدم فهم الكثير سنعيده إن شاء الله. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرفع وعلاماته، ثم ذكر النصب وعلاماته، ذكر الخفض، قال: وللخفض ثلاث علامات. وقدم الخفض على الجزم، هو سيأتي بالخفض ثم سيأتي بالجزم، لأن الخفض يختص بالأسماء، وقال النحويون: إن الاسم أشرف من الفعل، لذلك قدم الخفض على الجزم. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. طيب، نعرف معنى الخفض ما هو في اللغة. الخفض لغة هو التذلل، خفض لغة هو الخضوع والتذلل. واصطلاحا هو كسرة أو منابها، أحدثها العامل. هذا هو تعريف الخفض لغة واصطلاحا. كسر يحدثها العامل في أواخر الأسماء المتمكنة. كسرة أو مناب منابها أو مناب منابها يحدثها العامل في أواخر الأسماء المتمكنة. ويقال الخفض ويقال كذلك الجر، اسمان على مسمى واحد. قلنا الخفض هو كسرة أو مناب منابها يحدثها العامل، عامل الخفض في أواخر الأسماء المتمكنة. نفهم من هذا التعريف أشياء: أن الأصل في هذا الخفض وهو الكسر، أن الأصل في هذا الخفض وهو الكسر، أو ما ناب منابها أو ما ناب عن هذا الكسر كما سيأتي وقاله قاله المصنف، وهو الذي ينوب الكسر الياء أو الفتح. كسرة أو ما ناب منابها أحدثها عامل الخفض، أحدثها العامل. طيب ما هو العامل؟ عامل الخفض ما هو؟ عامل الخفض اثنان لا ثالث لهما. عامل الخفض اثنان لا ثالث له، إما حرف وإما اسم. إما حرف وإما اسم. أخذنا العوامل في حصة المراجعة وقلنا العوامل منها ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي وشرحناه. طيب عامل خفض ما هو؟ قلنا اثنان لا ثالث له، إما حرف وإما اسم. لو قلت مثلا مررت بزيد، فزيد هذا اسم مخفوض بالباء، اسم مخفوض بالباء، والباء ماذا؟ حرف. الباء حرف، حرف خفض يجر الاسم، فهذا العامل الأول من عوامل الخفض وهو الحرف، يدخل فيه طبعا كل حروف الخفض. قلنا عامل الخفض اثنان لا ثالث لهما، إما حرف وإما اسم. والثاني اسم، تقول هذا غلام زيد، هذا غلام زيد، فزيد هنا مخفوض بماذا؟ مخفوض بالاسم، مخفوض بغلام، مخفوض بالمضاف. العامل هنا هو المضاف على الصحيح، وقيل غير ذلك، قيل مخفوض بحرف الجر المستتر، وقيل مخفوض بالإضافة، ولكن الصحيح عند النحويين أنه مخفوض بالمضاف وهو غلام. تلخص لدينا أن العامل اثنان لا ثالث له، إما حرف وإما اسم. واضح؟ هذه المقدمة كي ندخل. يقول المصنف وللخفض ثلاث علامات. طيب هذا الخفض الذي عرفناه له ثلاث علامات، إما أن يكون الاسم مكسورا أو مكسورا يعني مخفوضا بالكسرة أو بالياء أو بالفتح. قبل ذلك قلنا في التعريف هو كسرة أو مناب منابها أحدثها عامل الخفض في الأسماء المتمكنة. نفهم من هذا أن الخفض لا يتسلط إلا على الأسماء المتمكنة، أن الخفض لا يتسلط إلا على الأسماء المتمكنة، الأسماء المعربة يعني. يعني الخفض لا علاقة له لا بالفعل ولا بالحرف. فهذه العلامات وهي الكسرة والياء والفتحة نجدها إلا في الأسماء. تقول مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. اكتبوا هذه الجملة. هذه فيها كل أنواع الخفض. مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. مررت فعل ماض، فعل ماض مبني على السكون، السكون قبل التاء، مبني على السكون. هو عندنا قاعدة قبل ما نمر هنا، الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، هذا الأصل فيه، وهذه قاعدة مضطردة عند كثير من العلماء. طيب أحيانا نجده مبني على السكون مثل هنا، قالوا لا، هذا السكون لكراهة توالي أربع حركات. لكن يوجد فريق آخر من النحويين يقول، وهو أسهل وأيسر أن نقول بهذا المذهب كي نفهم أكثر، يقولون أن الفعل الماضي مبني دائما على الكسر، ولكنه يبنى على الضم والسكون في حالتين. الحالة الأولى أنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، اتصلت به تاء الفاعل مثلا، ضربت، ضربت، ضربت، ففي ضمير الرفع المتحرك هذا بناؤه يكون على السكون. الأصل ضرب، فعل ماض مبني على الفتح، لكن أدخلت عليها التاء ضربت، صار أخره مسكونا. قالوا هذه الحالة الأولى التي يكون فيها مبني على السكون، والحالة الثانية حينما يتصل به واو الجماعة فيكون مبنيا على الضم. تقول ضربوا، فضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، هذان حالتان لا ثالث لهم، واحد يكون مبني على السكون والآخر مبني على الضم. طيب نمر، لكن الأصل فيها أنه مبني على الفتح، هذا الفعل الماضي. تقول مررت، مررت فعل ماض مبني على السكون، السكون الظاهر في أخيره، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. اكتبوا العراب، اكتبوا العراب. ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. مبني على السكون بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، في محل رفع فاعل. متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. علاش قلنا في محل رفع ما قلناش فاعل مباشرة؟ قلنا ضمير فاعل مرفوع لأنه مبني، ضمائر كلها مبنية. عندنا شيء، أمر، الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء، والحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء الأصل في المبني أن يسكن. فكل الحروف مبنية، والأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. لكن ربما يكون الاسم مبني وربما يكون الفعل معرب، واضح؟ فهنا الفاعل ضمير والضمائر كلها مبنية، واضح؟ المبنيات سبعة ستأتينا إن شاء الله، لكن الضمائر كلها مبنية سواء كانت منفصلة أو متصلة كالتو والتاء أو الهو والهي، كل هذه الضمائر مبنية. والمبني ما معنى المبني؟ هو لزوم حالة واحدة، لزوم آخره حالة واحدة لا يتغير، ديما نفس الحركة. طيب نمر، مررت بزيد، بزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. واضح؟ فزيد هنا اسم مجرور بماذا؟ بالحرف، هذا العامل الأول، وهو إما اسم قلنا أو حرف، فهذا الحرف. مررت بزيد، زيد اسم مجرور، الحمد لله، اسم مجرور بماذا؟ ديما كي تعرب تذكر العامل وأثر هذا العامل، اسم مجرور بماذا؟ بالباء. طيب أثر هذا العامل وعلامة جره الكسرة الظاهرة في أخره، واضح؟ مررت بزيد والفتى، الواو حرف عطف والفتى معطوف على زيد، وديما العاطف يتبع عاطف على زيد، والعاطف يتبع المعطوف دائما، هذه قاعدة من التوابع إنه العاطف يتبع معطوفه، يعني المعطوف يكون مجرور يكون العاطف كيف، المعطوف يكون منصوب يكون مرفوع يكون كيفه بالضبط. فالفتاة هنا نفس يعني نفس الإعراب متاع زيد وهي مخفوضة يعني، لكن كيف نقول أين الكسرة؟ أين الكسرة؟ مقدر فتحة تقول الفتى مررت بزيد والفتى، الفتى اسم مجرور اسم مجرور بالكسرة، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، الكسرة يا أخي يرحمكم الله، الكسرة الكسرة الكسرة، خليني نكمل. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدر على الألف المانع من ظهورها التعثر. المانع من ظهورها التعذر، تعذر ما أخذتم العرب التقدير يا أخذتم أخذنا منه شوي في حصة المراجعة، نزيدوا لهنا نعملوا بعض المراجعة عليه إن شاء الله. قلنا الفتاة اسم يعني هذا علامة الجر، فين علامة الجر مقدرة، الكسرة مقدرة على الألف كسر المقدر على الألف المانع من ظهورها التعذر. المانع الموانع أو الإعراب التقديري أحيانا يكون تعذر، أحيانا يكون ثقل، أحيانا حركة المناسبة تمنع هذا يعني الإعراب أن يظهر. هنا مع الألف دائما الألف إذا لزمت الاسم الاسم المقصور يسمى هذا الاسم المقصور دائما العلامات تقدر عليه. المانع من ظهور هذه العلامات التعذر، يتعذر النطق بهذه العلامات. لا تقول مررت بزيد والقاضي، فالألف يتعذر معها كل العلامات. الألف يتعذر معها كل العلامات. مررت بزيد والفتى والقاضي والقاضي كيف كيف عاطف ومعطوف يتبعه في الجر كذلك، يتبع زيد في الجر فهو اسم مجرور كذلك، علامة جره الكسرة المقدرة على الياء. المانع من ظهور هذه الكسرة ماذا؟ الثقل، لأنه اسم منقوص. اسم منقوص هو ما تلزمه الياء، فالمانع دائما يكون الثقل. الاسم المقصور كمثل الفتى لا تظهر عليه أي علامة، لا يظهر عليه الرفع ولا يظهر عليه النصب ولا يظهر عليه الجر. دائما تقول هذا الفتى أو جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، لا يتغير. أما الاسم المنقوص الذي هو مثل القاضي الذي تلزمه ياء في آخره فلا يظهر عليه الضمة والكسرة لكن تظهر الفتحة لخفتها. تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضي، الفتحة تظهر لخفتها، هذا الاسم المنقوص. هذا باختصار يعني قلنا الجملة شنو عنا؟ مررت بزيد والفتى والقاضي وغلام. غلامي كذلك عطف معطوف يتبع يعني فيكون في يعني يكون مجرور. طيب اسم مجرور علامة جره الكسر. طيب الكسرة هذه ظاهرة مقدرة كذلك، ها؟ أي كفما غلامي فماش كسرة في الأخر، ها؟ ظاهرة يا المتكلم بيه. فغلامي اسم مجرور قلنا علامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء، على ما قبل الياء، لأنه الياء ذاك يعني ضمير مضاف إليه مقدرة على ما قبل الياء. لماذا قلنا مقدرة وهي الكسرة موجودة غلامي؟ لأنهم قال أهل النحو أن حركة المناسبة حركة المناسبة تمنع كل حركة إعراب تأتي قبلها، هذا على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. لماذا هذا الخلاف؟ لأن بعض النحويين قالوا إذا قلت غلامي وجاءت في محل جر فالميم ظاهرة عليها الكسرة، لكن هل هذه كسرة إعراب أم كسرة مناسبة؟ هم قالوا كسرة إعراب، لكن الصحيح أنها كسرة مناسبة على ما هو عند أكثر أهل النحو أنها كسرة مناسبة، لأنك تعالف بالكلمة قبل أن تركبها. قبل ما تركبها تقول غلامي مثلا، الكسرة هذه موجودة قبل التركيب، فنفهم ها هنا أن هذه الكسرة إنما هي لحركة المناسبة وليست كسرة إعراب. واضح؟ فكسرة الإعراب حينئذ تكون مقدرة. هذا باختصار الجر، وهذا باختصار الخفض. الخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. فهمشكم ما فهمش حاجة في هذا؟ القاضي ما كتبتش ولا ما فهمتش؟ ما كتبتش. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، المانع من ظهورها الثقل. المانع نعم غلامي، قلنا اسم مجرور كذلك، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء، المانع من ظهور هذه الكسرة حركة المناسبة. المانع من ظهورها حركة المناسبة. حركة المناسبة إنك جبت ياء النفس، هذه ياء المتكلم، وأدخلتها في الكلمة. هذه المناسبة التي منعت ظهور الإعراب. واضح؟ نمر. طيب، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الآن نرى المواضع التي تكون الكسرة علامة للخفض عليه. الكسرة هي العلامة الأصلية كما قلنا. هذه ثلاث مواضع: الاسم المفرد المنصرف. في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. الاسم المفرد المنصرف، اسم مفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، هذا هو الاسم المفرد، كزيد ورجل وغلام وفاطمة وهند وما إلى ذلك. فهذه أسماء مفردة دلت على واحد أو واحدة. والمنصرف يعني المنون أو المعرب، المنون المنصرف أي المنون، والمتمكن متمكن أمكن يعني الاسم العادي كرجل وهند وغلام وما إلى ذلك. هنا يقول المنصرف احترازا من غير المنصرف، وغير المنصرف هو الغير المنون الذي يكون جره بالفتح، وسيأتينا. هو لم يقل الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم فيما مر، لكنه قالها هنا لمناسبة الاسم الغير المنصرف الذي سيأتي به بعد حين. الاسم المنصرف المفرد المنصرف هو الاسم المعرب العادي المتمكن كزيد ورجل، متمكن الأمكن، وذلك احترازا من اسم غير المنصرف. الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. قول ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن. الصرف معناه التنوين، أتى ليبين أن هذا الاسم متمكن أمكن. وسنشرح هذا إن شاء الله فيما بعد. الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا. تقول سعيت إلى محمد، فمحمد هذا اسم مفرد منصرف، اسم مفرد منصرف، اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فهذه الكسرة نجدها علامة للإعراب في ثلاثة أشياء، من هذا الاسم المفرد. واضح؟ واضح؟ مش واضح؟ رضيت عن علي، رضيت فعل فعل كما أعربنا في آنفا، رضيت عن علي، عن اسم حرف جر، وعلي اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. سهل العرب، صعيب؟ هذه أسماء مفردة، الكسرة تكون علامة، علامة للجر فيها. عجبني خلق بكر، تفضل. لا، اسم منقوص هو الذي تلزمه يا ليست منون، علي، علي هذا اسم معرب عادي متمكن أمكن، والتنوين ظاهر عليه، ليس اسم منقوص. تقول عجبني خلق بكر مثلا، بكر هذا اسم مفرد ولا؟ بكر اسم مفرد منصرف عادي، فاعرابه ما هو؟ مضاف اليه. قلنا العامل شيء، اما ان يكون حرف او يكون مضاف او يكون اسم، وهنا العامل هو خلق اسم. بكر مضاف اليه، مضاف اليه مجرور، علامه جره كسره الظاهره في اخره. دائما المضاف اليه يكون مجرور، دائما المضاف اليه يكون مجرور. هذا الاول، وهو الاسم، الاسم المفرد. والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير كما اخذتموه من قبل، وهو عدم سلامة بناء مفرده. جمع حينما تجمع لا يسلم بناء مفرده، وهذا يكون بالنقص أو بالزيادة أو بالتكسير، بالتغيير يعني، وما إلى ذلك، كرجل ورجال وجبل وجبال وأرض وأراضي وما إلى ذلك. فجمع التكسير المنصرف، منصرف كذلك نفس الكلام، متمكن أمكن. فهذا جمع التكسير كذلك هو من المواضع التي تكون الكسرة علامة على الخفض فيه. تقول مررت بالجبال، فالجبال اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر. واضح؟ ايش بيكم بيهتين؟ كم مش قاعدين تفهموا ولا شنو؟ ها؟ جمع تكسير، اي كهو نجيب نص كيف؟ اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخره. نعم، اسم مجرور بالباء، نعم، وعلامة جر الكسرة الظاهرة في آخره. ها، هناك جمع تكسير غير منصرف؟ نعم، كمساجد، ولذلك قال منصرف يعني احتراز من غير المنصرف. لو لم يكن هناك جمع تكسير غير منصرف لما أتى بكلمة منصرف. واضح؟ طيب، تفضل. توضح يعني نشرح المنصرف والغير منصرف هو باش يجينا خاطر بعد شوي نحلوه غادي احسن تفضل دائما ماذا لا مساجد لازم فيه الالف واللام ها مررت بمساجد ممنوع من الصرف وجره يكون بالفتح وجر وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف ويكون بعد ال ردف اذا كانت في ال جر يرجع للكسر عادي نعم جمع تكسير صح طيب يا اخوه من غير تشويش تفضل جمع غير جمع التكسير نحن توا حاشتنا بجمع التكسير علاش كيفاش فهمت يعني هو قال اعطينا جمع غير جمع التكسير خاطر كل شيء جمع تكسير لا جمع مذكر سالم جمع تكسير مسلم مسلمون فمسلم زدت واو ونون فقط يقعد ديما سالم مفرد نتاعو سالم واضح يا اخوه ما غير كلام يا اخوه اللي باش يحكي يحكي معايا واضح هذا هو قتش الوقت الوقت دهمنا سبحان الله الوقت يزرب طيب هذا الجمع التكسير المنصرف قلنا مررت برجال كرام مررت برجال كرام مررت فعل وفاعل كالعادة برجال الباء اسم حرف جر رجال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره كرام نعت توجينا النعت إن شاء الله زاد نفسره والنعت يتبع منعوته في إعرابه وفي تذكيره وتأنيثه وفي عدده وفي كل شيء فكرام كذلك المفرد نتاعها شنو كريم جمعها كرام فهو جمع تكسير كرام النعت للرجال والنعت يتبع منعوته وهو مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره هنا نبحث على مواضع التي تكون الكسرة فيها علامة للخفض أليس بذلك أليس كذلك ها أليس كذلك تقول بلى إذا قلت لي نعم يعني غير مخالف إعادة تعريف جمع التكسير والله جمع التكسير هو باب واسع شوي لكن باختصار الضابط نتاعو شنو انت تفهم الضابط يكفيك الضابط جيب المفرد شوف الجمع رجعوا المفرد مثلا جمل الجمع نتاعو شنو جمال هذا الجمع المفرد نتاعو شنو جمل طيب ايش صار فيه هذا صار فيه الجمع ايش صار فيه خليني نفهم تكسير شنو اللي فيه قل لي انت يعني ايش نوع التغيير اضافه الالف في الوسطي تغيير الشكل هذا هو الضابط بتاع جمع التكسير صار فيه تغيير التغيير هذا ربما يكون بالنقص كاسد واسود مثلا يجمع على اسد ويجمع على اسود ويجمع على ربما احيانا الاسم الواحد عنده جموع كثيره جدا يجمع على اسد يجمع على اسد يعني هذا تغيير شكل اسود زياده مثلا ارض يجمع على اراضي ويجمع على اراضون زاد يجمع جمع تكسير وجمع مذكر سالم مش مذكر سالم هو ملحق بالجمع المذكر سالم واضح؟ فتجد أحيانا الكلمة تجمع أكثر من جمع، فالضابط انتهى شنو؟ وتو مرة أخرى نزيدوا نفصلوا فيها بالقدا، لأنه نحن لازمنا نقدم عن المتن هذا، لازمنا نكملوه في السداسية هذه. وكل مرة نعمل حصة مراجعة، شفت وين وقفنا في الحصة المراجعة؟ شفت وين وقفنا؟ مش نكمل هذه المراجعة، مش الحاجات هذه المهمة نمر عليها إن شاء الله الكل بالتفصيل. جمع تكسير هذا الضابط خوضه، وهو ضابط مضطرد. جمع مذكر سالم هو ما زدناه في الآخر إما واو ونون أو ياء ونون، هذا المذكر سالم. مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون أو مؤمنين أو مسلمين، وما سوى هذا فهو جمع تكسير. واضح؟ سهل ولا صعيب؟ ما أظن ما فهمش أسهل منها. وإذا زدناها ألف وتاء وتاء في الآخر فهو جمع مؤنث سالم، أو ما زيد عليه ألف وتاء في أخير. واضح؟ سهل، هذه الجموع الثلاثة. طيب نكمل هذه في سعة وناخذ أسئلتكم، اكتبوا أسئلتكم باش الأخوات يستفيدوا معنا إن شاء الله. قلنا الاسم المفرد المنصرف مررت بزيد، جامع التكسير المنصرف مررت برجال كرام، رضيت عن أصحاب لنا كرام، مثلا رضيت عن أصحاب. أصحاب جامع شنو؟ جامع صاحب، فلهنا جمع شنو يسمى؟ تكسير. فأصحاب هذا جمع تكسير، جره يكون بماذا؟ بالكسر، بالعلامة الأصلية. شجعان كيف كيف جمع شنو؟ شجاع، فهو جمع تكسير. كذلك علامة الخفض الأصلية فيه هي الكسرة، تقعد نفس الكلام. الموضع الثالث فهو جمع المؤنث السالم، فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كذلك فيه تفصيل، نأخذه يعني باختصار من باب الإشارة فقط. بعضهم لم يرتضي هذا الاسم أصلا، بعضهم لم يرتضي هذا الاسم كابن مالك وابن هشام وغيرهم، قالوا أصلا جمع كلمة جمع مؤنث سالم هذه جمع ليست يعني اسم أو علم أو لقب، ليس بصحيح. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه ربما يجمع غير المؤنث، وربما يجمع غير العاقل، وربما يجمع غير مثلا طلحة جمعه طلحات، وطلحة اسم لرجل، فهو هنا جمع لمذكر، لكنه يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. استبلات هذا أصلا غير عاقل، وما إلى ذلك. قالوا أصلا لا نسميه جمع مؤنث سالم، قالوا نسميه ما جمع بألف وتاء مزيدتين. تفضل. يوجد، نعم يوجد. واضح؟ فقالوا هذه لا نرتضي هذه الاسم، لكن جماهير النحو جماهير النحويين اصطلحوا على هذا الاسم من باب الأغلب، من باب قاعدة الأغلب، أن الأغلب الذي يندرج تحت هذا الاسم إنما هو لمؤنث عاقلة. قالوا هذا من باب الأغلب، وهذا لقب يعني صار يعني معروف، صار معروف عليه، فلا بأس أن يعني نسميه بهذا الاسم المفيد، سواء سميناه بجمع المؤنث سالم أو بما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، فله حكم خاص هذا الجمع. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ضاء أيضا قبل، قال ابن مالك. فهذا الجمع المذكر هذا الجمع المؤنث السالم إعرابه كيف في حالة الجر؟ في حالة الجر إعرابه بالكسرة كذلك، العلامة الأصلية تقول مررت بالمسلمات، مررت بالمسلمات، فالمسلمات اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره أو في آخره. رضيت عن مسلمات قانتات. الضابط في هذا الجمع شنو؟ الضابط هو أنك تزيد ديما ألف وتاء في الأخر. عن مسلمات قانتات مثلا، مسلمات اسم مجرور كذلك بعن، وقانتات جمع شنو؟ جمع قانتة، زدت ألف وتاء في الأخر، زدت ألف وتاء صار جمع مؤنثا. إنما نقول قانتة فالتاء ذيك علامة ليست أصلية، إنما هي علامة على التأنيث، لذلك قالوا هي ليست أصلية. فالأصل أن زدنا ألف وتاء فقط. رضيت مثلا عن فتيات مسلمات أو قانتات وما إلى ذلك، عن فتيات مؤدبات، كل هذه جموع مؤنثة سالمة، إعرابها يكون بالعلامة الأصلية، إعرابها يكون في حالة الجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة. الكسر يتلخص لدينا ماذا؟ أن للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. لازلنا نحن في الكسر. هذه الكسر تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع منصرف أكيد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. إن شاء الله المرة القادمة يعني نستطرد أكثر. نمر إلى الأسئلة. السلام عليكم. لم نفهم موانع الظهور، التعذر والثقل والمناسبة. المفروض أنكم تأخذوهم يعني في الأول هذم في الإعراب، لكن إن شاء الله مرة أخرى ونشرحهم بالتفصيل، نجعل لها ساعة كاملة أو نصف ساعة، نص درس أو درس كامل نشرحها بالتفصيل واحدة واحدة إن شاء الله، لكن يعني خذوها توا هك كما هي. السلام عليكم. لو ممكن بارك الله لك أن تشرح لنا الاسم المتمكن، يعني هل هو الاسم الذي لا يكون مبنيا أو لا يكون إعرابه مقدرا؟ جزاك الله خير. الاسم المتمكن هو الاسم الذي لا يكون مبني، هو الاسم المعرب. الاسم المتمكن يقال اسم يعني متمكن هو الذي عليه تنوين التمكين، تمكن يعني من الإعراب، تمكن من الإعراب. وضده الاسم المبني، ضده الاسم المبني. والاسم المتمكن هذا أحيانا يكون المتمكن متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. ما معنى هذا الكلام؟ متمكن أمكن هو الاسم المتمكن الذي عليه تنوين التمكين عادي، الذي عليه تنوين التمكين كزيد ورجل وما إلى ذلك. والاسم المتمكن غير أمكن هو الممنوع، الاسم الممنوع من الصرف. واضح؟ هذا هو الفارق بينه. ولا يكون إعرابه مقدرا، يكون اسم متمكن ربما يكون إعرابه مقدرا كالفتى موسى، هذا اسم متمكن في الإعراب لكن إعرابه مقدر. يعني الاسم المتمكن ربما يكون إعرابه مقدر وإعرابه غير مقدر. باختصار الاسم المتمكن هو الاسم المعرب العادي. ما مفرد نسوة وما إلى ذلك؟ ليس لها مفرد هذه الكلمات. لم نفهم أو لم أفهم ما معنى المانع والثقل، تنخصوا لها إن شاء الله حصة، لكن باختصار لو قلنا مثلا جاء القاضي، فالقاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المانع من ظهور هذه الضمة الثقل. الثقل لأن أصل الكلمة جاء القاضي، جاء القاضي مش الفاعل مرفوع هو، والرفع يكون بالضم الأصل فيه العلامة الأصلية، فأصل الكلمة تقول جاء القاضي. لكن قلنا جاء القاضي نحن سمعت هكذا، لماذا القاضي لم ينطق بها؟ لأنها ثقيلة، لذلك نقول الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة، لكن هذه ضمة ما هيش ظاهرة مقدرة، المانع من ظهور هذه الضمة شنو من يمنعها؟ هو الثقل، ثقل النطق بالضم. قول السلام عليكم، الفعل الماضي الذي لم يتصل به شيء ينصب بالفتح، فعل، لماذا لم يذكر في النصب بالفتح؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ شنو الخلل اللي فيه؟ لأن أصل الفعل الماضي مبني مش ينصب بالفتح، مبني بالفتح، الفعل الماضي ليس معرب حتى نقول منصب أو غير منصوب أو غير منصوب، فهو مبني، مبني بالفتح. السلام عليكم، يعني احكي هذا سؤال ممكن تكتب في الصبورة، إن شاء الله تنعود ونكتبه في الصبورة، مازلنا نحن مازلنا مخدينا شيء بشوي بشوي. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات جمع مؤنث، لماذا؟ والله ما فهمتوش هذا السؤال، ما أفهم هذا السؤال بصراحة. ما الفرق بين الاسم المبني والاسم الغير المنصرف؟ الاسم الغير المنصرف، ما هو الفرق بين الاسم المبني والاسم الغير المنصرف؟ الاسم المبني ضده المعرب، والمعرب منه ما هو منصرف ومنه ما هو غير منصرف، هذا هو الفرق. ما معنى الاسم المنصرف؟ الاسم المنصرف هو الاسم العادي المعرب العادي الذي يقبل التنوين، الذي يقبل التنوين باختصار. في قوله تعالى لن تستعجلون، عامل الخفض اثنان منهما الاسم، هل يكون فقط نعتا؟ بارك الله. عامل الخفض يا اما حرف جر والا اسم، إما بالمضاف أو بحرف الجر، لكن هذه النعت وغيره هذه تسمى توابع، تسمى توابع. فالعامل هنا هو يعني التابع، وهو يعني كالبدل والنعت والعطف وما إلى ذلك. مثال للاسم الغير منصرف، الاسم غير منصرف توجينا بالتفصيل كمساجد ومصابيح وما إلى ذلك. تكسير خفض بحرف الخف عن أبي ما خفض جمع تكسير ثاني. رضيت عن أصحاب لنا كرام، أصحاب قال معروفة وفهمناها، لكن كرام شنو يعني بما خفض جمع تكسير ثاني؟ خفض لأنه نعت الأصحاب، والنعت يتبع منعوته في الإعراب وفي العدد وفي التذكير والتأنيث، فهو يعني من باب أنه نعت ومن باب أنه تابع. وتوجينا النعت بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.